لا يزال درسنا متعلقا بمسألة إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وعرشه أعلى مخلوقاته جل وعلا، فهو بمثابة القبة فوق السماوات، والله جل وعلا فوق العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه وتعالى مع كل مخلوقاته، ومعيته جل وعلا معية علم، لأنه سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا بما لا مزيد فيه من البيان بأنه جل وعلا مستو على عرشه، وقد عرفنا في درس ماض أن منهج سلف الأمة رحمهم الله والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، معتقدين أنه لا أعلم بالله جل وعلا منه سبحانه، فإن أخبرنا عن ذاته أو عن صفاته أو عن أسمائه فعلينا أن نؤمن بما أخبرنا به، لأن هذا من كمال وتمام الإيمان. وكنا قد وقفنا في ذكر الأدلة على ما تقرر عند هذا الحديث الذي رواه الإمام الآجري عن شيخه عمر بن أيوب السقطي، يقول رحمه الله: قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني صاحب المصنف، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد، يعني ابن جبر مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا. وهذا الأثر يشهد له ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء. وفيه إثبات وجود وقيام العرش، عرش الرب سبحانه وتعالى وعرش الرحمن كما وصفه جل وعلا حيث قال: الرحمن على العرش استوى. وأنه سبحانه وتعالى قدر خلق الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه خلق القلم وقال له اجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإنما يجري القلم بما أتاح الله له من علم يكتبه، فلما كتب ما أطلعه الله عليه ظهر أمر الله وتنفيذه لهذه المخلوقات، فخلقت وفق قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه، بمعنى أن الله أن الله سبحانه وتعالى قد قدره، وأن ما يجري وما يكون وما يقع إنما هو وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فهو مقدر الأشياء، وهو خالق الأشياء، وهو عالم بكل ما يجري في هذا الكون. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث قوله: إن الله تعالى مستوى على عرشه. واستواؤه على عرشه إنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نؤمن به دون أن نكيف أو نمثل أو نشبه أو نعطل، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماء الرب سبحانه وتعالى وخصائص الرب سبحانه وتعالى يجب أن نتعامل معها على هذا المبدأ، نؤمن بها على اعتبار أنها من الغيب، نثبتها لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، نمنع الكي التكييف، لا نقول هي كيف، لأن هذا التكييف إنما هو فرع عن الإدراك، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كذلك لا نشبه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا شيء يشبهه. لا نشبه ولا نمثل، لأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك لا نقع فيما وقع فيه كثير من انحرف في اعتقاده، حيث عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، وحيث حرفوا أسماء الله وصفاته، وهذا من الإلحاد الذي نهى الله عنه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وقد مر بنا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله، وهو أحد رموز أهل السنة والجماعة وأئمة السلف يوم أن طرح عليه سؤال. إن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأنكر رحمه الله هذا السؤال وبين المنهج الحق الذي ينبغي للناس أن يعتقدوه. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن هذه الكيفية، لأن الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان تمر بهم الآيات والأحاديث المتعلقة بأسماء الله تعالى وبصفاته، وهم يؤمنون بها ويقرون، ولا يخطر على بال أحد منهم أن يسأل عن كيفية أو عن تمثيل أو عن تشبيه، بل إنهم يؤمنون بالله جل وعلا إيمانا غيبيا، لأن الله تعالى أثنى على من يؤمن بالغيب، وأثنى على من يؤمن بما أنزل الله وبما أخبر الله على مراد الله جل وعلا، وأن هذا الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عقبة يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جهدت الأنعام وجاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تأكيد وتنزيه لله جل وعلا عما أخطأ فيه هذا الأعرابي. قال: فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، وقال، يعني مخاطبا هذا الأعرابي: ويحك، إنه لا يستشفع بالله، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، إنه لفوق سماواته وهو على عرشه، وإنه لهكذا مثل القبة. وأشار بيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث علق عليه المحقق بأن فيه ضعفا، وحدد الضعف في نقطتين. النقطة الأولى أن فيه جبير بن مطعم، جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وقال إن الحافظ بن حجر وصفه بأنه مقبول، وهي أدنى درجات التعديل، وأن من كان هذا حاله فحديثه يقبل إذا توبع. لكن المحقق أشار أنه لم ير له متابعا. والنقطة الثانية قال إن هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن. والذي يظهر لي والله أعلم أن محمد بن إسحاق لم يعنعن، بدليل ما جاء في الإسناد من قوله قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب. وهذه فيها تصريح بصيغة السماع وبصيغة التحديث، فهي تدفع هذه التهمة التي اعتبرت علة في الحديث، لأن محمد بن إسحاق عد من المدلسين في الرواية إلا إذا صرح بالسماع، والتصريح هنا قائم. ولذلك لا أرى ما ذهب إليه المحقق جزاه الله خيرا من أن هذه العلة قائمة في الحديث. وأما رواية جبير أو محمد جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، فهو معروف عند علماء الحديث أن هذه الأسانيد التي يرويها الأبناء عن الآباء معظمها صحف وكتب كتبت، كتبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلها من بعده أبناءهم، يروي الأكبر يروي الأصغر عن الأكبر، وهي من أنواع الحديث التي خصها العلماء بالذكر وبالتأليف، رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأبناء عن الآباء. وقد يتكلم فيها بعض أهل العلم على اعتبار أن بعض الأبناء أو الأحفاد لم يشتهروا بالرواية وليس لهم رواة كثيرين وعندئذ قد يضعف ما يروونه. والحديث له شواهد، وإن لم يكن له متابعات، يعني حيث لم يرد في الحديث طريق أخرى تتابع رواية جبير، إلا أن هذا الحديث له شواهد جاءت في الصحيح تؤكد المعنى الذي تضمنته هذه الرواية. قصة استشفاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الأمطار هي مشهورة وكثيرة وتكررت أكثر من مرة. كانوا إذا قحطوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعنى يستشفعون به يعني يطلبون منه أن يدعو الله لهم. وكثيرا ما يصادفونه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو قائم على منبره يخطب للجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب فيرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر، ويستجيب الرب جل وعلا، وما تنتهي صلاتهم إلا وقد مطروا، بل ربما استمر المطر أسبوعا حتى يستشفع الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسألونه أن يكف المطر وأن يصرف عنهم المطر لأنهم اكتفوا بل تعدى مرحلة الحاجة إلى مرحلة الضرر. ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا لله أن يجعل هذا المطر على الجبال والضراب ومنابت الشجر، وأنه يصرفه عن الناس. وهذا الذي كانوا يستشفعون به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفعلونه إبان حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كانوا يستشفعون بمن يرونه من أهل الخير ومن أهل الفضل ما دام حيا موجودا يسأل الله سبحانه وتعالى لهم. أما بعد وفاته فلا يفعلون ذلك. وقد مر بنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة، يوم أن أصاب الناس جفافا وأصاب الناس قحطا حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة، لأن التراب يعني من قلة المطر صار شكله ولونه قريبا من لون الرماد مسودا. عندئذ صلوا صلاة الاستسقاء صلاة خاصة يسألون الله جل وعلا فيها أن يسقيهم. ومما فعله عمر رضي الله تعالى عنه أنه دعا الله قائلا: اللهم إنا كنا إذا قحطنا استشفعنا أو توسلنا إليك بنبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتسقينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولهذا اختار عمر رضي الله تعالى عنه من القوم من يرجون فيه الصلاح ويتوسمون فيه الخير، وقال: واليوم نتوسل إليك بعم نبيك. يا عباس بن عبد المطلب ادعو الله لنا. وقام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ودعا الله لهم بعد أن قدم بين يدي دعائه ما يتوسل به إلى الله، وبعد أن أظهر بين يديه بين يدي ربه التوبة والخضوع والخشوع والذلة واستجاب الله لهم فأمطروا. لذلك كان صدر هذا الحديث أمرا مألوفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما حزب أحد منهم حاجة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله له حاجته، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليقضي حاجته. جاءته امرأة كانت تصرع، وكانت إذا أصابها الصرع تكشفت، وكان هذا الأمر يشغلها ويكدر صفوها، وتسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تصرع، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن شئت وصبرت يعني على هذا البلاء يعوضك الله بذلك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. وهذا لا يعني أنها لا تدخل الجنة، لكن هذا المرض وهذا البلاء الذي نزل بها صبرها عليه يكون سببا من أسباب دخولها الجنة. قالت إذن أصبر ما دام هذا الأمر نتيجته وفائدته توصل إلى الجنة، لكنها تريد أن لا تتكشف، ولهذا قالت إذن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل أعمى وقال له يا رسول الله أدعو الله أن يرد إلي بصري، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، قال لا بل أدعو الله لي، لأن هذا الرجل أمله في الله عريض وكبير، وأن هذا السبب وهو العمى نعم قد الصبر عليه يكون سببا في دخول الجنة، لكنه طمعه في الله وفي رحمة الله وفي فضل الله وفي ثواب الله كبير، لا يقتصر على مسألة الصبر على العمى. ولذلك سأل النبي أن يدعو الله له أن يرد إليه بصره، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الدعاء المشهور أن يبدأ يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله جل وعلا مستشفعا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الله إليه بصره. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب الله دعاءه. ولا شك إن هذه الواقعة وهذه الحادثة وقعت في زمن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وفق المنهج الذي كانوا عليه يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه، يطلبون منه أن يدعو الله لهم فيدعو الله لهم. وهذا ما أشار الله جل وعلا إليه بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كل ذلك كان إبان حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى علموا أن هذه المزية وأن هذه الخصوصية توقف أمرها، وما عليهم إلا أن يتوجهوا إلى الله جل وعلا، وإن أرادوا أن يستشفعوا فليلتمسوا أهل الخير ممن يقبل الله منهم الدعاء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس ابن عبد المطلب يوم أن طلب منه أن يدعو الله جل وعلا وأن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ليسقيهم. لذلك هذا الأعرابي لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال تلك المقالة: يا رسول الله جهدت الأنعام، يعني أصابها الجهد والهلاك، وجاع العيال لعدم وفرة الغذاء بسبب قلة المطر وشحه، وهلكت الأموال لأن غالب أموال الناس إنما كانت في البهائم. قال: وهلكت الأنعام، وهي بهيمة الأنعام، فاستسقي لنا، يعني فضل الله جل وعلا أن يسقينا، فإنا نستشفع بك على الله، يعني فإننا نجعلك بين يدي دعائنا وسيلة تسأل الله جل وعلا لنا فيسقينا ويعطينا. ولا شك إن هذا كما قلت كان في إبان وفي زمن حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل مقالة، قال: ونستشفع بالله عليك. وهذه المقالة أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يمكن قبوله، ولأن هذا يتنافى مع اعتقاد أهل الإيمان. الله أجل وأعظم من أن يتخذ وسيلة بين يدي معبود وبين يدي مخلوق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله وأكثر من التسبيح ينزهه عن هذا الوصف الذي وصفه به الأعرابي، لأنه يتنافى مع مقام الألوهية والربوبية لله جل وعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي يبين له خطأ ويصوب له خطأ ويصحح له ما وقع فيه من زلل، فقال له: هل تدري ما تقول؟ يعني هل تدبرت ما معنى قولك نستشفع بالله عليك؟ سبحان الله سبحان الله. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله وينزهه عن هذا الوصف الذي وصفه به هذا الأعرابي. والأعرابي لا شك إنه وصفه عن جهل، ووصفه ظنا منه أن هذا مما يرغب في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرؤوف الرحيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله معلما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة مهداة، بين لهذا الأعرابي خطأه ووجهه لما ينبغي أن يفعله، فقال له: سبحان الله سبحان الله، ويحك. يقول هنا الراوي: حتى عرف الناس ذلك في وجوه أصحابه، يعني من شدة ما رأوا من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده على هذه المقالة التي بدرت من الرجل على سبيل الخطأ، وأنه لم يقره على ذلك، حتى يعني ظهر تلك راهية على وجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فهموا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التنبيه، وأن هذا من الأمور التي لا ينبغي أن يتعامل بها أحد مع ربه سبحانه وتعالى. قال: ويحك، وهي كلمة تقال يراد بها يعني الدعاء بالرحمة. ويحك كأنه يقول له يرحمك الله، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر يستوجب التنبيه والتشديد والتغليظ، لكن لما علم أن الأعرابي يجهل ذلك، وأنه في مقام التعليم، وأنه ينبغي أن يعلم، لذلك رفق به وقال له هذه المقالة: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه كائنا من كان، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقام الألوهية مقام تعظيم ومقام تعبد، لا مقام أن يكون وسيلة، بل هو الغاية سبحانه وتعالى. ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه يوم أن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هم الذين تصدر منهم العبادة لله، لا أننا نجعل الله وسيلة بين يدي هؤلاء، مهما كان هذا الشخص، لأنه مخلوق ولأنه عبد لله سبحانه وتعالى. ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، كأنه يقول: اعلم يرحمك الله، إن الرب سبحانه وتعالى منزلته أعلى وأعظم، إنه لفوق فوق سماواته. وهذا فيه إثبات صفة الفوقية لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو لله جل وعلا، إنه فوق سبع سما فوق سماواته. ولا شك إن السماوات فوق الأرض، وإن عرشه فوق السماوات، وإن عرشه جل وعلا فوق السماوات، بل فوق سائر المخلوقات، كما جاء في الحديث الآخر: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها فوق السماوات، وفوقها عرش الرحمن، وفي رواية: وسقفها عرش الرحمن، وفوقها عرش الرحمن. والله سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا. قال: إنه لفوق سماواته، وهو على عرشه، وإنه، والضمير في إنه يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور عندنا هنا العرش، أي وإن العرش لهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هيئة العرش، يصف لنا حقيقة العرش، قال: وإنه لهكذا مثل القبة، وأشار بيده، يعني كما هو معلوم عندما تبنى المباني التي تشيد عليها القباب، القبة تكون أعلى شيء في المبنى، وهكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العرش على تلك الحال. وهذا وصف لمخلوق، الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرنا بذلك. قال: وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب، يعني وإن العرش ليئط أطيط العرش بالراكب. علق المحقق على هذا، قال: إن يعني من أهل العلم من ضعف كل حديث جاء بهذا المعنى، معنى أطيط العرش، لكنه أشار إلى أن هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب، خاصة الذين كتبوا فيما يتعلق بالعرش، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أثبت صحة هذا الخبر، وأنه خبر صحيح، وأن له معنى إن هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين فيه تعظيم عرش الله جل وعلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأطيط فيه إظهار لعظمة الرب سبحانه وتعالى من لدن العرش، وأن هذا شأن كل مخلوقات الله جل وعلا، حيث تظهر لنا وتبرز لنا عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا المعنى يتوافق مع ما جاء في كثير من الأحاديث التي أراد أو التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الرب سبحانه وتعالى من سائر المخلوقات. بل إن الخبر الذي سيورده المؤلف بعد هذا فيه تفسير وبيان لمثل هذا المعنى الذي استشكله بعض أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بعوالم السماوات والأرض، إنما أخبرنا بما نطق به الوحي، وعلينا إن قصرت عقولنا عن الإدراك والفهم أن نؤمن بما جاء عن الله وأن نسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان هذه المسألة التي عقد لها الباب، وهي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الفوقية له سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه عالم بكل ما يجري في الكون، وأن هذه الصفات العلو والفوقية والاستواء صفات متلازمة علينا أن نؤمن بها. ولهذا وجدنا المعطلة والمحرفة تعمد إلى نفي هذه الصفات، ذلك لأنهم يتوهمون في إثباتها التشبيه، ويتوهمون في إثباتها الإحاطة، ويتوهمون في إثباتها الإدراك، وكل ذلك لا واقع ولا حقيقة له، لأننا إذا علمنا أن هذه صفات اتصف الرب سبحانه وتعالى بها فإننا نجريها كما أجرينا سائر الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى، من أن يتطرق إليها تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. يقول رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبيد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أخذت السماء منه رعدة أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله عز وجل سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه، فيمضي به جبريل على ملائكته أو على ملائكة سماء سماء، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيمضي جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بالوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. هذا الحديث ورد بروايات وطرق متعددة يشهد بعضها لبعض، والمحقق جزاه الله خيرا أشار إلى أن هذه الرواية يعني من حيث الناحية الصناعية في الحديث، من حيث النظر في أسانيدها ومن حيث تتبع سندها، قال فيها علتان. العلة الأولى أشار فيها إلى أن الوليد بن مسلم روى هذا الخبر معنعنا، حيث قال عن عبد الرحمن بن يزيد. والوليد بن مسلم وإن كان من رواة الحديث ومشهور برواية الخبر، لكنه كان يدلس تدليس التسوية، يدلس تدليس التسوية، أو يدلس وربما دلس تدليس التسوية التي هي أشد أنواع التدليس. ولذلك دأب علماء الحديث ألا يقبلوا منه خبرا إلا إذا صرح فيه بالسماع، حيث قال: سمعت أو حدثنا. وهنا روايته جاءت معنعنة، فاعتبرها المحقق جزاه الله خيرا علة يتوقف فيها عن صحة الخبر. مر بنا في درس علوم المصطلح، مصطلح الحديث، معنى تدليس التسوية، وباختصار هو أن الراوي عندما يحدث عن شيخه يأتي بصيغة السماع، لكنه يسقط راو بين شيخه وشيخ الشيخ، يسقط خصوصا إذا عرف أن هذا الراوي الذي جاء بين شيخه ومن أعلى من شيخه راو متكلم فيه أو راو ضعيف، فيحذفه من السند، ثم يستبدل كلمة التحديث بالعنعنة. هذا يسمى بتدليس التسوية. وهو شر أنواع التدليس. نعم. الأعرابي قد ما نستطيع أن نقول أنه يجهل الحكم، لأن هذا الموضوع تكرر، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنهم إذا دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قد يسألونه، يوجهون إليه سؤالا، وربما بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، كما هو في حديث سليك الغطفاني الذي دخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فهذا لا يتعارض مع النهي عن الكلام أثناء الخطبة، لأن النهي عن الكلام أثناء الخطبة إنما هو فيما يتكلم فيه الناس فيما بينهم وينشغلون عن الخطبة بكلام بعضهم بعضا. هذا الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب انصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وهو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله من سأله، خاصة الذين دخلوا والنبي يخطب، وسألوه أن يسأل الله لهم وأن يطلب الله لهم أن يغيثهم، استجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، وما أثر أنه أنكر عليهم ذلك. فهذا قد يستنبط منه أن مثل هذه المواقف ومثل هذه الأمور إن كانت في مصلحة الخطبة وفي مصلحة المسلمين، وتكلم شخص يعني يسأل الإمام أو نحو ذلك، فربما يعفى فيها عن النهر والنهي. أما إذا كان الكلام لغير مصالح الصلاة أو لغير مصالح الجمعة فهذا هو المنهي عنه. قال: وفيه يعني نعيم بن حماد ابن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله الهروي يقول: صدوق يخطئ كثيرا، فاعتبره أو فاعتبر المؤلف أن هذا الوصف قدح في الراوي، مع أن قولهم صدوق يخطئ هي حقيقة من درجات التعديل وليست من درجات الجرح، وحديثه يحمل على الحديث الحسن إذا توبع، وكأن المؤلف أو كأن المحقق جزاه الله خيرا رأى تفرد المؤلف تفرد الراوي بذلك، فاعتبره خبرا يعني مقدوحا فيه، مع أن الرواية جاءت بطرق مختلفة، وجاءت من أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير صحابي هذا الحديث وهو النواس بن سمعان، ولذلك حكم العلماء على مجموعها بالقبول، بل ربما وصل إلى مرحلة الصحة. هذا الحديث كثير من أهل العلم يوردونه عند ذكر الآية في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأن هذه الأحاديث فسرت معنى هذه الآية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أوحى بالوحي سمع أهل السماوات صوتا، جاء في كثير من الروايات أنه كصلصلة الجرس، أنه كسلسلة على صفوان، صوت يشبه صوت السلسلة من الحديد تسحب على الحجر، حجر الصفوان الحجر الأملس، فهي تحدث صوتا يسمعه أهل السماوات فتصيبهم رعدة وتصيبهم رجفة وتصيبهم صعقة، فأول من يفيق جبريل ملك الوحي عليه السلام، فيوحي الله إليه بما شاء. ثم إن أهل السماوات بعد أن يختفي ذلك الصوت عنهم يفيقون، وقد أوحى الله جل وعلا إلى ملك الوحي جبريل فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيخبرهم بما أوحى الله به. وقد جاء تمام هذا الحديث أنه كلما مر بأهل سماء سألوه حتى يمر بأهل السماء الدنيا، وتكون الشياطين قد تراكب بعضها بعض رغبة في استراق السمع، فيخبر جبريل فيسمع الشيطان كلمة فيلقيها إلى من تحته. والله جل وعلا أخبر أنه جعل في السماء الدنيا رجوما للشياطين، فربما أدرك هذا السهم هذا الرجم الشيطان قبل أن يلقي الكلمة، وبهذا يعني يحال بينه وبين استراق السمع. وإذا قدر الله جل وعلا أن يسمع الشيطان الكلمة قبل أن يدركه الشهاب فيسمعها ويلقيها إلى من تحته ويتلاقاها، يلقي كل إلى من تحته إلى أن تلقى في أذن الكاهن وفي أذن مدعي علم الغيب، ثم يكذب عليها كذبات كثيرة ويخبر بها الناس بأنه سيقع كذا وسيكون كذا. وهذا الذي يخبر به فيه شيء من الحق، وهو الكلمة التي سمعت.